أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل إن أكرمكم عند الله أتقاكم أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب إِنَّ قاب والقرآن المجيد بل عجبوا فقال الكافرون هذا شيء عجيب أهذا متنا قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وألقينا فيها والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا والنخل باسقات

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة إليك صدق الله العظيم.